الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه لسفر وغيره، والدعاء له وطلب الدعاء منه. قال الله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الترجمة هي في ما يتعلق بالصاحب والصحبة وما تقتضيه من معاني عظيمة تتطلبها أخوة الإيمان والصحبة في طاعة الله سبحانه وتعالى. والترجمة تتعلق بوداع الصاحب عندما يكون أحد الصاحبين مسافرا أو على نية سفر، فما هي المعاني الإيمانية التي جاءت الشريعة بالحث عليها في هذا الموطن عندما يفارق الصاحب صاحبه لمدة تطول أو تقصر؟ فجاءت السنة بالوداع والوصية، أيضا الوداع والوصية. الوداع أي أن يطلب الله عز وجل أن يتولى حفظ صاحبه، يستحفظه بحفظ الله، يودعه بوداع الله عز وجل، كما سيأتي في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. والوصية أي بتقوى الله والخير. وكذلك فيما يتعلق بأمور دنياه يوصيه بما ينفعه، قال: وصيته عند فراقي لسفر وغيره. والدعاء له بأن يغفر الله ذنبه، وأن يزوده التقوى، وأن يصرف عنه السوء ونحو ذلك. وكل ذلك ستأتي به الأحاديث عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. بدأ رحمه الله بهذه الآية أو الآيتين من سورة البقرة في وصية إبراهيم بنيه ووصية يعقوب بنيه، وصية إبراهيم عليه السلام بنيه، وصية يعقوب بنيه بالتوحيد وتقوى الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له جل في علاه. قال: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. بها الضمير عائد إلى ما قبلها في الآيات، قوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فهذا الإسلام الذي هو الحنيفية، الذي هو ملة إبراهيم الخليل عليه السلام، قد نشأ عليه ابنيه إسماعيل وإسحاق عليهما السلام ورباهما عليه. ثم عند موته، ولننتبه لهذا، عند موته وصاهما بالتوحيد وهما هما، فالفضل والمكانة والمنزلة العظيمة عند موته. وصى إبراهيم الخليل إسماعيل عليه السلام بالتوحيد، ووصى إسحاق عليه السلام بالتوحيد، وهذا معنى قوله وصى بها إبراهيم بنيه، بني إسحاق وإسماعيل، وهما هما في الإيمان والمكانة والمنزلة. وهذا يستفاد منه أن المرء مهما كانت منزلته لا يعدم الحاجة إلى الوصية، وأيضا فيه أهمية الوصية عند الموت، وصية الأب لأولاده عند الموت هذه شأنها عظيم جدا ووقعها على النفوس كبير، وهي تختلف عن أي وصية أخرى. ولهذا من أهم ما يكون أن يحرص المرء على الاعتناء بها، عندما يشعر بدنو الأجل يوصي أبناءه سواء بوصية مكتوبة أو منطوقة، يوصيهم بالتوحيد، ويوصيهم بالإخلاص، يوصيهم بالسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يوصيهم بمجانبة البدع والأهواء. مر معنا في آخر حديث في الترجمة السابقة وصية عمر ابن العاص رضي الله عنه، قال: فإذا أنا مت، هذه وصية، فلا تصحبني نائحة ولا نار، وإذا دفنتموني فافعلوا كذا، هذه وصية. فالحاصل أن الوصية عند الموت، والموت فراق، الموت فراق، فراق لا لقاء بعده إلا في الدار الآخرة، إن كان الجميع من أهل الجنة، وإلا فإنه لا لقاء بعده. ولهذا ينبغي على المرء أن تعظم عنايته بأبنائه وولده تربية على الإيمان والطاعة لله سبحانه وتعالى، ثم عند الموت يتم هذا النصح في وصية لهم جامعة يوصيهم فيها بمجامع الخير وعظيم الأمور، وخاصة توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له. قال: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي وصى بها يعقوب بنيه كلهم، قالوا عند الموت: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، أي اختار لكم الإسلام دينا ورضيه لكم ولا يرضى لكم دينا سواه، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومثلها دعوة يوسف عليه السلام: توفني مسلما. والوصية بوصية الأبناء بألا يموتوا إلا وهم مسلمون، هذه وصية لهم بالمحافظة على الإسلام في جميع الأوقات، لأن الموت لا يدري متى يبغته الإنسان ولا يدري متى يأتيه. قال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ بنيه من هم في المنزلة والمكانة والتربية لهم على توحيد الله وإخلاص الدين له، ومع هذه العناية العظيمة بهم عند موته يقول لهم عليه السلام: ما تعبدون من بعدي؟ حرصا منه على ماذا؟ على التوحيد، وعناية ابنائه بالتوحيد والسلامة من الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: ما تعبدون من بعدي؟ ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. اطمأن على الحالة التي سيترك عليها ولده، وفهمهم للتوحيد وعنايتهم به وحرصهم عليه. وهذا فيه أن التوحيد هو أهم المهمات وأعظم المطالب وأجل المقاصد وأساس النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة، وهو أهم ما يوصى المرء به، وهو أيضا أهم ما ينشى عليه الأبناء ويربى عليه الأولاد، كما في وصية لقمان الحكيم عليه السلام: يا بني، قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك رحمه الله: قوله تعالى: ووصى بها، أي بالملة وكلمة الإخلاص لا إله إلا الله إبراهيم بنيه، أي وصى بها أيضا يعقوب بنيه، ووصى بها أيضا يعقوب بنيه فقالا: إن الله اصطفى لكم الدين، أي دين الإسلام، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي دوموا على الإسلام حتى تموتوا. وقالت اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم: ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بنيه باليهودية؟ فرد الله عليهم بقوله: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، وإسماعيل عم يعقوب فهو من التغليب. فهو عندنا فهو من التغليب. نعم، فهو من التغليب، يعني أطلق عليه أب تغليبا لأنه عم، وفي الآية قال آبائي. نعم، والعم صنو الأب كما في الحديث. نعم. قال المصنف رحمه الله: وأما الأحاديث، حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي سبق في باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم وقد سبق بطوله. نعم، هذا الحديث حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، وقد تقدم بطوله في الترجمة المتعلقة بإكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مشتمل على وصية من نبينا صلى الله عليه وسلم أوصى بها الصحابة الكرام في طريق العودة، عودته من حجة الوداع. وحجة الوداع نفسها تضمنت وصايا عظيمة، هي وصايا مودع، والمودع يستقصي في الوصية ما لا يستقصي غيره، ولهذا تعد وصايا المودع من جماع الوصايا وعظيمها. والنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أوصاهم بوصايا، وفي أثناء تلك الوصايا كان يقول لهم: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وهنا في هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي، يقصد ملك الموت عليه الصلاة والسلام، يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. فهذه تسمى وصايا مودع، وصايا مودع، ولها شأن عظيم جدا وأهمية عظيمة. في هذه الوصية التي في الحديث أوصى عليه الصلاة والسلام بكتاب الله جل وعلا، أوصى بكتاب الله جل وعلا، وأخبر أن هذا الكتاب العظيم فيه الهدى، كما قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فيه الهدى أي لكل خير وفلاح وسعادة في الدنيا والآخرة، وفيه النور أي الضياء، يضيء للمرء طريقه في الظلمات، ظلمات الشرك، ظلمات البدع، ظلمات الأهواء، ظلمات المعاصي، الذي يضيء له طريقه فيسلم من تلك الظلمات هو نور القرآن وضياء القرآن. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. قال عليه الصلاة والسلام: فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. خذوا بكتاب الله أي تلاوة لهذا الكتاب وتدبرا لمعانيه وهداياته وعملا بما فيه، كما قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فأوصى بكتاب الله حفظا وتلاوة وفهما واستمساكا بالكتاب وعملا به. قال: فحث على كتاب الله ورغب فيه، فحث على كتاب الله ورغب فيه. ولهذا يجب على كل فرد من أمته عليه الصلاة والسلام أن يستحضر هذه الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يعتني فعلا بالكتاب عناية عظيمة، يعتني بقراءته، ويكون له من الكتاب نصيب يومي وحظ يومي. كان بعض السلف إذا غربت شمس يوم لم يقرأ فيها شيء من كتاب الله بكى، لأنه ضاع يوم عليه ولم يقرأ فيه بكتاب الله. ومن الناس من يمر عليه الشهر كاملا ولا يتألم ولا يحس بنقص ولا يحس بتقصير، هذا كله من الإخلال العظيم بوصية النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بهذا الكتاب العظيم والترغيب به. ولهذا ينبغي أن يستحضر هذه الوصية العظيمة. وحديث نبينا عليه الصلاة والسلام في الوصية بكتاب الله كثيرة جدا، حتى عن الكتاب عناية به قراءة وتدبرا وفهما. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم هذا القرآن وعلمه. قال ثم قال: وأهل بيتي، أهل بيتي أي أوصيكم خيرا في أهل بيتي، إحسانا إليهم وإكراما لهم. ومن يتأمل التاريخ من عهد الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم إلى زماننا هذا، من يتأمل التاريخ بإنصاف من زمن الصحابة إلى يومنا هذا، لا يجد أحدا عمل بهذه الوصية في آل البيت كما ينبغي إلا أهل السنة والجماعة، إلا أهل السنة والجماعة هم الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى فعلا وصدقا وحقا بالعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم بإكرام آل بيته، لأن الإكرام الذي أمر به عليه الصلاة والسلام بآل البيت هو إكرام في حدود الإسلام، لا غلو فيه ولا جفاء. ولهذا خرج عن هذا الطريق الذي هو طريق إكرام البيت الذي عليه آل السنة، خرج عن هذا الطريق طائفتان. طائفة غلت في آل البيت، غلت في آل البيت غلوا أعطوهم فيه، يعني أعطوا آل البيت أشياء هي من حقوق الله وخصائص الله سبحانه وتعالى، وهذا ليس من الإكرام لهم. ولهذا كان بعض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحبون محبة الإسلام، يعني بدون غلو، لأن الغلو يخرج عن طريق الإكرام الذي أمر الله عز وجل به وأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام. والطائفة الأخرى الذين ناصبوا آل البيت العداء، ناصبوا آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام العداء، وجاء أهل السنة وسط بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط. وهذا هو الحق، الحق قوام ووسط بين الغلو والجفاء، فيحبون آل البيت ويحترمونهم ويعرفون أقدارهم ومكانتهم العظيمة دون غلو ودون جفاء، دون إفراط ودون تفريط. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث: الحث على التمسك بكتاب الله والاعتصام بحبله، وفيه التمسك بمحبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أنا قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. زاد البخاري في رواية له: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وقوله رحيما رفيقا روي بفاء وقاف، وروي بقافين. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه، يذكر أنهم كانوا رفقة اصطحبوا في وقت واحد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وجلسوا أيضا مدة واحدة ولازموه ملازمة واحدة اجتمعوا فيها هؤلاء الشباب وهؤلاء الرفقة، فكانوا قضوا عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليلة، 20 ليلة، ومجالسهم في التعلم عند النبي صلى الله عليه وسلم مجالس واحدة، كلهم يحضرون ويستمعون في تلك الأيام، والفائدة بينهم مشتركة، مشتركة بينهم. ولهذا لما جاء موضوع الإمامة في الصلاة قال: لي أمكم أكبركم، في الحديث الآخر قال: يا أم القوم أعلمهم بكتاب الله. لكن لما كان هؤلاء الشباب مدتهم في التعلم 20 يوم، فهذا يفيد أن العلم الذي عندهم وتلقوه في تلك المدة متساوي أو على الأقل متقارب جدا. ولهذا قال: يا أمكم أكبركم، أكبركم سنا، بينما في الحديث الآخر قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، أقرأهم لكتاب الله. فما يقدم الأكبر في الإمامة ابتداء، ما يقدم الأكبر في الإمامة ابتداء، ولا يقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لهؤلاء: لي أمكم أكبركم. لماذا قال لي أمكم أكبركم؟ لأن مدة تلقيهم عنده واحدة، فهم في العلم والدراية بكتاب الله ومقدار الحفظ متساوون أو متقاربون، ولهذا مباشرة قال لهؤلاء: لي أمكم أكبركم. قال: ونحن شببة متقاربون، يعني أسناننا متقاربة، فأقمنا عنده 20 ليلة، 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا. هذه أهم ما تكون في التعليم و التوجيه والدلالة على الخير الرعاية للأخلاق، الرعاية للأخلاق والعناية بالآداب الإسلامية. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام أتم الناس خلقا وأكملهم أدبا عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. قال تعالى: وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما. فهؤلاء الشباب رأوا رفقه عليه الصلاة والسلام ورحمته ولطفه وجمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وجاءوا بشاهد على الرحمة والرفق. قالوا: فظن عليه الصلاة والسلام أن قد اشتقنا أهلنا، قضينا 20 يوم، ظن أن اشتقنا أهلنا. وهذا فيها جانب يتعلق بالشباب خاصة، وهو الشعور بمشاعر الشاب والتي يقتضيها سنه. فيقول رضي الله عنه: ظن أن قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه. يسأل كل واحد منهم ماذا ترك من الأهل. وهذا من عنايته، هذا من عنايته عليه الصلاة والسلام وكريم أخلاقه وجميل ملاطفته صلى الله عليه وسلم. قال: فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم. ثم جاء الآن مقصود الترجمة، قال: علموهم ومروهم. هذه وصية الآن، هذه وصية من النبي عليه الصلاة والسلام، وصية بأن يعلموا أقوامهم وأهليهم وقراباتهم هذا الخير الذي تعلموه في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. حفظوا صورا من القرآن يحفظوها من يلقون من قراباتهم، تعلموا شيئا من الفقه يعلموهم من يلقون من قراباتهم، عرفوا شيئا من أحكام الصلاة وأركانها وشروطها يعلمونه من يلقونه من قراباتهم. قال عليه الصلاة والسلام: علموهم ومروهم، علموهما الدين والأحكام ومروهم بطاعة الله سبحانه وتعالى. وصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا، هذا فيها وصية بالعناية بالوقت، وقت الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني لها وقت محدد تصلى فيه، لا تقدم على الوقت ولا تؤخر. فأوصاهم بالعناية بالوقت، المحافظة على الصلاة. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن أي العمل أحب إلى الله، قال: الصلاة على وقتها، المحافظة عليها في أوقاتها. فأوصاهم بذلك، أوصاهم بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها. قال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، وليؤمكم أكبركم. في رواية عند البخاري: وصلوا كما رأيتموني أصلي. صلوا عند النبي عليه الصلاة والسلام أو معه 20 ليلة، يعني رأوه مرات كثيرة يصلي، وعرفوا صفة صلاته بالمشاهدة. فأمرهم أن يصلوا وأن يعلموا الناس الصلاة مثل الذي رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل: صلوا كما رأيتموني أصلي. قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، يشمل الصحابة الذين رأوا صلاته، ويشمل عموم الناس إلى زماننا هذا إلى قيام الساعة. مطلوب من الجميع أن يصلوا كما كان يصلي عليه الصلاة والسلام. قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. الصحابة رأوا فيصلون كما رأوا، ومن بعدهم يصلون كما نقل من رأى. من بعدهم يصلي كما نقل من رأى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا دواوين السنة حفظت صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من التكبير إلى التسليم، خطوة خطوة، عملا عملا، ذكرا ذكرا، صفة صفة، جاءت كلها مفصلة في الأحاديث المروية عن الصحابة في صفة صلاة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الشارح رحمه الله: في الحديث ما يدل على تساويهم في الأخذ عنه صلى الله عليه وسلم ومدة الإقامة عنده، فلم يبق إلا السن، فلهذا قال: ولي أمكم أكبركم. وأما الآذان فالقصد منه الإعلام بدخول وقت الصلاة، فاستوى فيه الكامل وغيره، فلهذا قال: فليؤذن لكم أحدكم. قال المصنف رحمه الله: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن، وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك، فقال كلمة: ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما استأذن عمر من النبي عليه الصلاة والسلام في الذهاب للعمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تنسنا يا أخي من دعائك، يا أخي، يقول لعمر، فقال كلمة: ما يسرني أن لي بها الدنيا، يعني تساوي عندي الدنيا، بل هي أفضل من الدنيا عندي. وفيها لطف النبي عليه الصلاة والسلام وكمال خلقه وجمال تودده مع أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، قال: يا أخي يا أخي. وهذه المنادات فيها من اللطف ما لا يخفى. وأخي تصغير أخ، والتصغير له أغراض، من أغراضه التمليح والملاطفة، وهذا هو المقصود هنا: يا أخي لا تنسنا من دعائك. وقال وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك، أشركنا في دعائك. والحديث صحه الترمذي، قال حسن صحيح، لكن في سنده مقال، في سند الحديث مقال. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث مزيد تواضعه صلى الله عليه وسلم، والحث على سؤال الدعاء من سائر المسلمين وإن كان السائل أفضل. قال المصنف رحمه الله: وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني حتى أودعك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. قال: حديث صحيح. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. هذان الحديثان، حديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنهم، فيها التوديع للمسافر، وأن من السنة أن يودع المسافر بهذه الدعوات الماثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. إن كان واحدا يقال له: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وإن كانوا جماعة يقال: أستودعكم الله، مثل ما كان عليه الصلاة والسلام يودع الجيش بذلك. إذا كانوا عددا يقال: أستودعكم الله أو استودعوا الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. وإذا كان واحدا يقال استودعوا الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. ومعنى استودع أي استحفظ، أطلب من الله أن يحفظك، أطلب من الله أن يحفظك وأن يكلأك بحفظه وأجعلك في حفظ الله وكنفه ورعايته، طالبا من الله سبحانه وتعالى أن يتولاك حفظا ومعونة وتسديدا. استودع الله دينك أي أن يحفظ عليك دينك. وهذه من أهم ما يدعى به، ولا سيما للمسافر الذي ربما يتعرض في سفره إلى فتنة في دينه أو خطر على دينه، فيدعى له بأن يحفظ الله عليه دينه، أن يحفظ الله سبحانه وتعالى عليه دينه. استودع الله دينك واستودع الله أمانتك، استودع الله أمانتك، وهذه تتناول كل أمانة وكل عهد وكل أمر يعني يتعلق بذمة هذا المرء المودع. قال وأمانتك وخواتيم عملك، وخواتيم عملك، وهذا فيه أهمية ما يختم للمرء به، وأن يختم له بخير، وأن يختم له بحفظ من الله سبحانه وتعالى في عموم أعماله وأيضا في خاتمة حياته. قال وخواتيم عملك. نعم. قال الشارح رحمه الله: في الحديث كمال فضله صلى الله عليه وسلم وتوديعه لأصحابه مع علو مقامه، وذكر الدين أو ذكر الدين لأن السفر مظنة التساهل في أمره، والأمانة التكاليف الشرعية، وذكر خواتيم الأعمال اهتماما بشأنها لأن الأعمال بالخواتيم. قال والأمانة التكاليف الشرعية، مثل ما في الآية الكريمة: إن عرضنا الأمانة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان. الأمانة التكاليف الشرعية أي الأوامر والنواهي. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. بهذا الحديث ختم رحمه الله هذه الترجمة، وفيه الوصية للمسافر وفيه الدعاء له، فيه الوصية للمسافر وفيه الدعاء له. فهذا رجل كما في حديث أنس رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني، أي أعطني وصية، علما، دعوة يكون لي زادا في سفري. هذا هو المراد، هذا المراد بقوله فزودني، يطلب زادا من العلم، زادا من الوصية بالخير، زادا من الدعاء له بالخير، هذا مراده. قال: فزودني. قال عليه الصلاة والسلام: زودك الله التقوى، زودك الله التقوى. والله جل وعلا يقول في سورة البقرة: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. التقوى هي خير الزاد، التقوى هي خير زاد، وهي وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين من خلقه. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهي خير ما يوصى به العبد. التقوى هي وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأمته، وهي وصية السلف رحمهم الله بينهم، يوصي بعضهم بعضا بتقوى الله عز وجل، فهي خير ما يوصى به وخير زاد يتزوده المرء في حله وترحاله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: اتق الله حيثما كنت، في حلك وترحالك، في سفرك وحضرك، في كل أحوالك، في جميع أوقاتك. يراعي المرء العناية بتحقيق تقوى الله عز وجل، وتقوى الله أن يجعل المرء بينه وبين سخط الله وعقابه وناره وقاية تقيه، وذلك بفعل الأوامر وترك النواهي. قال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. وغفر ذنبك، هذا دعاء بالمغفرة، وذنبك مفرد مضاف فيفيد العموم، أي ذنوبك كلها، أي ذنوبك كلها. وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. ويسر لك الخير حيثما كنت، أي فتح لك أبواب الخير، يسر لك أمورك. وهذا يتناول الخير الديني والخير الدنيوي، أن تتيسر أمور العبد. ولاحظ المعنى الذي في هذه الدعوات، هو ظاهر في الآية الكريمة. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يجعل له من أمره يسرا. فأول الحديث وصية بالتقوى، وآخر دعوة بماذا؟ بالتيسير. والتيسير ثمرة التزود بالتقوى، وهذه فائدة ثمينة من الحديث، أن المرء إذا أخذ معه في سفره زاد التقوى، فهذا علامة التيسير في السفر، تيسير الأمور الدينية والدنيوية وتحقق المصالح التي قصدها في سفره، مصالحه إذا كان خرج بزاد التقوى، إذا خرج بزاد التقوى واستحضر أن يتقي الله سبحانه وتعالى في سفره، فهذا من علامات التيسير في السفر ومن علامات التوفيق فيه. فأول الحديث تزويد بالتقوى، وآخر الحديث دعوة بماذا؟ بالتيسير، مثل ما في الآية: ومن يتق الله يجعل له، نعم، ويجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وفي الآية التي بعدها ماذا قال الله؟ ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ويعظم له أجرا. وتكفير السيئات أيضا جاء في هذا الحديث بعد الوصية بالتقوى، بعد الوصية بالتقوى. فإذا السفر يجب أن يكون قائما على التقوى، يجب أن يكون قائما على التقوى. والمرء عرضة للخطأ، ليس معصوما، عليه أن يلازم ماذا؟ الاستغفار، التوبة إلى الله عز وجل. وأمامه في السفر مصالح عديدة دينية ودنيوية، فهو أحوج ما يكون إلى التيسير، فيدعى له بالتيسير. وهذا من كمال الدعوات النبوية، لما تنظر دعواته عليه الصلاة والسلام في كل مقام تجد أنها متناسبة مع ذاك المقام تمام المناسبة، مطابقة لتلك الحال تمام التطابق. ولهذا أحسن ما يدعى به للمسافر هذه الدعوات الثلاث، وهي دعوات تتضمن أيضا معنى الوصية، تتضمن معنى الوصية. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه استحباب مجيء المسافر لأصحابه وسؤاله دعاءهم، وعلمه صلى الله عليه وسلم بقرينة حال السائل أن مراده الإمداد بالدعاء،